سلام عليكم. في عام 2005 وتحديدا في سلطنة عمان حصلت جريمة في غاية الغرابة في معلم ينقال له محمد خميس الصالحي عمره 35 سنة. هذا معلم للتربية الإسلامية، هذا ساكن في منطقة ينقال لها السويقة. السويقة تبعد عن مسقط 150 كيلومتر، لكن كان معلم في مدرسة ينقال لها الوطية داخل مسقط. يوم الأيام اطلبوا منه المديرية، مديرية العاصمة، أو يعني احنا نسميها عندنا المنطقة التعليمية، لكن هم يسمونها المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة مسقط. اطلبوا منه انه ينتقل من مدرسة الوطية الى مدرسة ثانية ينقالها المهنة بن سلطان في ببوشر، كذلك في مسقط. ان شاء الله اني نطقت ببوشر صحيح، يعني نفس المنطقة ما هي بعيدة، في مسقط العاصمة. الرجل رفض، قال لا انا ما انتقل. قالوا له يا ابن الحلال خلاص طلع قرار نقلك من مدرسة الوطية إلى مدرسة المهنة، روح داوم هناك. قال لا أنا ما نمداوم، كيفي أنا بقعد في مدرستي اللي هي مدرسة الوطية، ما رح انتقل ومو بكيفكم تنقلوني. فعلا قرار نقله وصل للمدرسة الثانية، الرجال رفض يروح، قعد في مدرسته يداوم عادي ويحاضر، وأي مدير مدرسة ولا وكيل المدرسة ولا رئيس القسم يكلمة يتهاوش وياه، مو بكيفك وكذا، أنا داوم في المدرسة اللي أنا قاعد فيها ما راح انتقل. يا ابن الحلال الله يهديك يرضيك، روح خلاص انتقلت، شنو قصته؟ ليش بنقلونه؟ عنده مشكلة، هذا متهم في قضية قديمة أخلاقية، لكن شنو نوع القضية هذه أنا بصراحة ما توصلت لها، لكن معلم تربية إسلامية يعني شنو القضية تكون؟ يعني ما أعتقد يعني شيء أخلاقية، يمكن سلوكياته أو أخلاقه تعامله مع المدرس، لأنه كان فعلا راعي مشاكل مشاجرات دائما بينه وبين مدير المدرسة والزملاء وكذا. المهم تطورت القضية معاه وصار فيها نقل إجباري، الرجال رافض، خلوه، سكتوا عنه، شو يسووا له؟ خلوه يداوم في مدرسته القديمة. أول أسبوع، ثاني أسبوع سوى مشاجرة ثانية بينه وبين أحد زملائه، وصل الموضوع إلى المديرية العامة للتربية اللي هي في مسقط، المسؤولة عن المدارس اللي في مسقط، وصل لهم القضية الثانية، الشكوى من أحد الزملاء ان هذا زميله كذلك اعتدى عليه في الضرب وصارت بينه وبينه مشاكل. قالوا احنا ما راح نخلص من اللي ينقال محمد الصالحي، كل يوم الثاني مشكله كل يوم. وللاسف انه هو مدرس تربيه اسلاميه، يعني لازم يكون على قدر من الرقي في التعامل، يعني وانت معلم مربي اجيال. المهم حققوا في الموضوع مره ثانيه. منو اللي حقق في الموضوع؟ ثلاث أشخاص، نائب مدير دائرة الإشراف التربوي ينقال له سليمان البوسعيدي، وكذلك رئيس قسم التربية الإسلامية في المديرية ينقال له إدريس بن سالم، بالإضافة إلى واحد ينقال له قيس بن سالم السعيدي، هذا باحث قانوني في المديرية. الموضوع عارفين أنتم، مدير يحقق في الموضوع، يحيل للشؤون القانونية، ورئيس قسم الإسلامية بما أن هذا المعلم تبع القسم التربية الإسلامية، صارت قضية ومني ومنك، ارتفعت السالفة، افصلوه من العمل. قالوا له خلاص أنت أول كنا نقول لك انتقل من مدرسة إلى مدرسة ورفضت وسكتنا عنك، الحين مشكلة ثانية، لا خلاص أنت عقوبتك الفصل، فصل النهائي. الرجال استخف، وتعرفون يعني الفصل من الوظيفة دمار شامل للعائلة. يعني تكون عايش على الله ثم على الراتب هذا، عنده التزامات، عنده زوجة، عنده عيال، عنده بيت، عنده. المفروض تحافظ على وظيفتك، وهذه نصيحة لأي شخص. راتبك ووظيفتك شيء أساسي في حياتك، لأن الوظيفة والراتب ترى ما هي لك، هذه لعيالك لأسرتك. عندك شغل ثاني كيفك سوفي اللي تسوي، لكن حافظ على وظيفتك وراتبك علشان الناس اللي تعيش عليه، عيالك وزوجتك وأمك وأبوك وغيره. ما لكم بالطويلة، الرجال رفض قرار الفصل ولا راد عليهم، قام تفصلوني تفصلوني، أنا داوم غصبا عليكم. وفعلا كل يوم الثاني جايهم المدرسة يداوم، وكل يوم الثاني طالبي له الشرطة، لين عاد منعوه من دخول المدرسة، قالوا له يا ابن الحلال مو من عندنا، هذه من المديرية، من المديرية اللي فصلتك، اللي هي مديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، روح لهم يا أخي. قال ما في مشكلة. وفعلا يوم الأيام خذ ركب سيارته وراح للمديرية. توقعوا شنو سوى؟ دخل المديرية ومعاه سلاح، قام يطلق النار داخل المديرية. الموظفين لما يطلعون من الباب يشوفهم يقول لهم ادخلوا مكاتبكم لا تخلوني أذبحكم. هو يدور أشخاص معينين، وفعلا كان يدور على منو؟ كان يدور على مدير دائرة الإشراف اللي هو سليمان البوسعيدي، وإدريس بن سالم اللي هو رئيس قسم التربية الإسلامية، وكذلك قيس السعيدي الباحث القانوني، هذول اللي اشتركوا في التحقيق في قضيته وفصلوا عن العمل. طبعا هم إجراءاتهم كانت سليمة 100%، لكن هو حقد عليهم وفعلا ويدخل عليهم مكاتبهم ويطلق النار بشكل عشوائي على 6 أشخاص، 4 رجال من بينهم 3 أشخاص اللي ذكرتهم لكم، ورجل رابع وامرأتين موظفات كانوا كذلك متواجدين في المكاتب. الطلقات قامت يمين ويسار، دمرهم، سوى مجزرة ما هي طبيعية. طبعا توفوا 2 على طول من الأشخاص اللي ذكرنا أساميهم، والثالث بعد ما انقلوا كان في روح، انقلوا إلى المستشفى لكن ما لحقوا عليه وكذلك توفى. أما الإصابات كانت في 3 أشخاص، رجل والمرأتين، لأن أصلا جتهم الطلقات يعني غير مقصودة، اللي بالفخذ، اللي في الجنب، اللي كذا، لكن رب العالمين سلمهم. اللي سواها الصالحي مجزرة الكل كان يسمع فيها، وكل وكالات العالم انقلت هالخبر هذا أيامها في 2005. مالكم بالطويلة، بعد ما كسر الدنيا بهالطلقات وفلش هالمديرية وقتل اللي قتله وأصاب اللي أصابه، وراح ركب سيارته بعد ما أنهى المهمة وحاول أنه يهرب، وفعلا قدر أنه يهرب، لكن أثناء الطريق وكان مسرع وخايف وكذا اصطدم في أحد السيارات المتوقفة على جانب الطريق. كانوا رجال الأمن تو واصلين عنده، نزل بسلاحه، الحين خلاص هو عارف مصيره، مصيره الإعدام أكيد. لكن للأسف قام وأطلق على نفسه الرصاص ومات في الشارع. رجل تربية إسلامية، والله أنا استغرب إن مرات يكون شخص يعرف بالدين ويقدم على الانتحار، أو يقدم إنه يقتل إنسان مهما كان هذا الإنسان. حصلت لي سالفة أنا سمعتها وحضرتها بنفسي لما كنت أيام الكلية، الكلام هذا في 2001 تقريبا. كان عندنا مدرس، أو هو عفوا دكتور في الكلية، لكن دكتور يعطي مادة يسمونها ثقافة إسلامية. المادة هذه يأخذونها جميع التخصصات، رياضيات وعلوم ولغة عربية وإسلامية، لأنها تكلم عن الثقافة. فأنا حضرت عندها المادة هذه، يعني في قمة يعني الهيبة يعني الشخص المتدين هو من الأزهر أو مصر الجنسية ومن الأزهر ولبسه لبس الأزهر ودكتور متمكن. المهم هذا الدكتور خذيت عنده المادة وراحت الدنيا. بعد سنتين يا جماعة أنا للحين ما تخرجت واسألهم وقلت لهم وين الدكتور فلان؟ قالوا توفى الله يرحمه. استغربت أنا جد والله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صدق عاد أنا شفت الكورس الماضي يعني احنا كنا في بداية كورس جديد يعني شلون وشنو صار فيه مسكين ليش توفى يعني كانت صحته زينة يعني شنو الأسباب؟ قالوا والله لو نقول لك السبب تنصدم. هذا نهاية الكورس اللي خلص العام ودخلنا في الكورس الثاني كان بينهم إجازة الصيف فهذا راح لديرته بالصيف يصيف عند أهله وينتظر متى يعني يجي موعد الكورس اللي بعده يرجع للكويت. أثناء ما كان موجود في عطلة الصيف في مصر وصل له خبر أنه تم إنهاء خدماته. هو أصلا عقده مع الكلية انتهى ظهر موقعين معاه 5 سنوات ومددوا له كذلك سنة سنتين فخلاص التمديد الثالث قالوا له خلاص ما راح نمدد لأنه في بديل عنك وأصلا عقدك انتهى من سنتين فخلاص خلك قاعد في مصر وأرسلوا له حقوقه. قلت زين ممتاز يعني يريح وخذ ما شاء الله. وانتم عارفين رواتبهم تعرفون كم يعني ترى رواتب بالآلاف الدكاترة بالآلاف يعني 3000 لا 4000 دينار 4500 شيء. فهذا الدكتور شاري 3 عمارات. أنا بقول لكم الحين شنو أسباب الوفاة. هذا أول ما تعين كدكتور وعنده راتبه ما شاء الله 3000 4000 اشترى 3 عمارات في مصر يعني عن يعني مثلا كان عنده أرض وبناها رهن العمارة الأولى واشترى عمارتين وبنى يعني بنى 3 وماخذ على نفسه قروض ورهانات على العمارتين عشان يبني العمارة الثالثة. شيء خيالي إذا راتبه 4000 القروض اللي عليه 3500 كويتي طبعا بالجنيه ويبقى له 500 دينار يعيش فيهم الشهر لين يقوم العمارة الرابعة وخلاص صاروا العمارات كلها له. لما أنهوا خدماته تورط ومات قهر الحين شلون يسكر القروض اللي عليه شلون يبني العمارة الثالثة. والله يا جماعة يوم قالوا لي أنا مصدوم قلت زين وبعدين؟ قال توفى من القهر. الله أكبر تكلم جد. قال لي أقسم بالله العظيم اللي يقول هالكلام ما هم طلبة لا الدكاترة زملاء وكذلك مصريين يعرفون هناك في مصر يعني قاعد يقول واحد فيهم من هالدكاترة قاعد يقول حق الناس شوف يا جماعة لازم واحد يرضى بقضاء الله وقدره وضرب مثل عن هالدكتور قال مع أن هذا دكتور يعني من كبار الدكاترة في الشريعة والعقيدة الإسلامية ولازم يعرف أن كل شيء قضاء وقدر والرزق بيد رب العالمين وأن واحد ما يطمع بهالدنيا. سبحان الله الله يرحمه كان جدا طيب لكن والله تضايقت لما سمعت أنه توفى من القهر أنه انقطع راتبه وما يقدر يكمل العمارة الثالثة ويضطر أنه يعني يصرف بعض الممتلكات اللي عنده عشان يسكر اللي عليه. فهذه يعني جت في الطار يعني على الموضوع. الله يكفينا شر الدنيا وشر الطمع في الدنيا وأنه يجعلنا فيها الدنيا على آخرها على طاعة رب العالمين في صلاته وزكاته وصيامه. والله يحفظكم. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.